بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار. أن وصل أولنا بحول الله تعالى في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. نرغب أنه من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. إمارة كيفش أنه من باليوم الآخر؟ أنه من برك الذين قنواس ازدغ أن تبعت أن تحاسب في الأعمال حد رزوى الجنة خالدين فيها أبدا، حد رزوى الجهنم خالدين فيها أبدا. أديك فموني خاطي هوني مطلوب صحولك فيه، لازم أن من باليوم الآخر بالتفصيل، إلا يعني أن نجتهد إلا أن المد أن لن أضي صار يوم القيامة. نحاول إلا أتنعش بمشاعرنا بأحاسيسنا، أتنعش أنبتك يعني أنبتك اللذيس. نرقب يعني تمديد أن الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية، انتهت الحياة الحقيقية. غرنا نشين السن لغرنا الحياة الدنيوية لغرنا الحياة الأخروية. صح، مين رقب الحياة الأخروية قد لقم بتا الحياة الدنيوية قاع انتهت الحياة قاع ما نشي إلا نرقب، يعني ما ناوي إلا نشقي. يا ربي سبحانه وتعالى يسيولا نغفس يوم القيامة في صورة الفجر. ربي سبحانه وتعالى ينغ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. بتدس بعد لحياتي الدنيوية أو لحياتي الأخروية؟ لا يجدس قاع، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثقه أحد. معنى يوم القيامة الكافر مي يرقب جهنمة، أتواوي جهنمة نسجم لحساب ربي سبحانه وتعالى، أدواوي جهنمة دي أمر الملائكة أدواوي جهنمة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. إمارة الشقيني اختني دي فقس يضص يتوقع يكتلق في الدي توقار الدنيا انتهد الحقيقة. إمارة دي فقس إمارة دي فقس إني ربي قاع فقيني نشخص المعنى يا ويش ينفع أسيني وأن له الذكرى. بتديني يا ديني يا ليتني قدمت لحياتي، أديني كان غي قدمغ إلى حياتك، خدمغ إلى حياتك، مسحوليني حياتي الأخروية. معنى سنه هو أنبت الحياة الواحدة هي هذه الحياة، لين تنيد الحياة الحقيقية. ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في سورة العنكبوت يبين للسورة في الحياة ننغ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن دنيتو سلها عندي دلها دوراري تين تسمد لاعب ترقم اللعب مبورخ سمني انطرار انه يسغو تينو بيلا يتغاري جمعة سمني تدارت كذا نصح قاع عندي نجيش كوبرك هو حقيقية صح تدار لنتيت القصر لنتيت التريال لنتيت أمولكي لنتيت المتعتي لنتيت قاعي لا رخلت. وإن الحياة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما معنى الحيوان؟ إن الدار الآخرة هي الحيوان، بتد الحيوان الحياة الدائمة، ممتاز ما شاء الله. الحيوان يك صيغة فعلان، على صيغة فعلان في اللغة العربية صيغة فعلان تدل على الامتلاء أو الخلو. إمارة من إن الحياة إن اسم من الحياة اسم الحياة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان اسم الحيوان يتوبد من الحياة. من لا يقن حد يحمق أنيني لا غاضب، من لا يحمق يغلب للشور الشور سو حمق أنيني غضبان صيغة فعلان. من لا يقن حد إمارة الواد بتدي استفتي تواما لأنني لا ليس الواد وصح من لا ليس من مني الشور من يتفاضى قاع ونسنيني فيضان الشور. تسمى نفس الشيء الحياة الحقيقية إلا أن الشور نتيت تمنتيد الحياة الحقيقية، المتعة الحقيقية، العذاب الحقيقي، يبسون سنتيد تنتيد تمن ديما ديما ديما ديما. أهم شيء في الحياة الحياة الأخروية هي الخلود، تخيبسون مدنس الحسن تيت لين معنى زيدوني، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية بعض العلماء يعني بالتمعن في هذه في حياتنا إلا كانت عاشا، إن بنادم بنادم بنادم يكي تعاشا الحياة، الحياة تزيس منش المسلسل، منش لحياتنا، منش الحلقة ديك المسلسل، منش الحلقة ديس، منش الحلقة سنات ديس أربعة، أربعة الحلقات لحياتنا ياك ديس أربعة الحلقات. انت يمارو الإشكال ترقم ساعة المسلسل ونين يقوى هدي ممكن اللي تورنا يكت الحلقة، بس المهم الحلقة تمجار وتزم هدي يكون تدي فغ تسمى دير بحنتا هبتوهو تسمى وليد البطل ولا نشني نمارو لحياتنا ياك نتعاشى ديس حلقات هدي ممكن يقلنا حدا التوضاسيس، بس المهم الحلقة تمجار أزم دي فغ انت منتصر يمارو الحلقات واربع الحلقات يدبتا الحلقة تمزور دايند الحياة الأجنة يقن حد يتعاشى أعدي سمماس تونيد الحلقة تمزور يمارو الحلقة فيت سنت أنا عاش الحياة الحياة كنت عاشى كلا منش لحقتي كلا الحلقة الثانية ايه الحلقة فيت سنت تلا يمارو يكتل حلقة للحلقة الثالثة الحلقة الرابعة على تسجمانة إلا ما ناوي لنا الحلقة الثالثة الحلقة الثالثة إلا ما يقولنا نهاية تعاشت نشي يزدغولين تعاشت. أما الحياة الحلقة الأخيرة زدغ الحلقة فيتا تدي تسندبتا إذا الحياة الحلقة تمزورة الحياة الأجنة الحلقة فيت سند لأن الحياة الدنيوية إكت الحياة فيت الحلقة فيتا تدي الحياة البرزخية البرزخ البرزخية كنت في اللغة العربية البرزخ دين الحاجز بين شيئين تليكت الحياة جار الحياة نون دونيتي كانت عاشت الحياة الأخروية إلا أن تبدأ سلبعت بتستمان قرس البرزخ حياة البرزخية ربي سبحانه وتعالى ينينغ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت هاسيني ربي كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أنت عاش البرزخ إلى يوم يبعثون الحياة إني تعشنت أنت على بالك الحياة البرزخية كذلك ديك الحياة أما أنت اللي كنت عايش يمارو لأن تعشن ديني ديك الحلقة يمارو الحلقة الأخيرة والنهائية هي المستقر دين بتا دين الحياة الأخروية إني لأن يمارو تكون سي بعد البعث يمارو بتت الفرق جارس نغ إنه لما يوم العلماء بيتمعون إنه ربي سبحانه وتعالى يخلق جن حد يا ميز عدي اسمه ما سير توي فض الدنيا تزعلك يبلغ تي عشا قاعد الحلقات نمرة تنتسقلا الحلقة الأخيرة لش جن حد دي قيم نرقب ترقب دي مارو متاني جن حد لا ظالم نغي ربما دي ديرنا مارو الدنيا صدق لالك الحلقة صدق ديت في الحاب صدق اللي توعد صدق ولت بديني حبيت تي جن حد أنيني رسول يتوانغ لا من رسول توانغن يسند من ضربي معنى استقضايا يقضايا الفيلم لا شو ديق الفيلم صدقت لا الحياة البرزخية لا الحياة الأخروية إذن يمارو العلماء يعني الناس تسمى لما يقول الناس اللي أنه الحياة تبدأ تضعف أقمت قوة كيفاش تكون الحياة البرزخية للحياة الأخروية محاكاً السن كيفاش تكون أنقسمان النغ للحياة إلا الحلقة التمزور الحلقة التمزور دين للحياة إلا أما نعد سمامتنا بتدا كنا نقارن جار الحياة نغسيتو عد سمامتنا ضد الحياة الدنيا تمارو دما نشوف جار توسعت وجار ديس نظام معقد وجار ديس متعة وجار دما ناج دوني مارو إنيش سمي مارو الحياة على بكرة تجور قوة ترقب من الحياة نسيتو غيم يقن حد عد سمامس هذا يمكن في الرحم سيني ولي تفق أي تقلب ديني لا يتتي سسور كلش لا يتنفس كلش وصح تسمى استمتاعه محدود الحركة تسمى يقن نظام أموني بسيط هاد نفغ لدنيته هاد القاع يعني يقن حد غرس الحرية وجار يقن مولك وجار ديكت الحركة وجار أكان يقن حد أسين يشوش الكونوز ندوني تزور تدلول أتلول دا عدي اسمه مش أغنيني لاش زدي غمارو تفغ غمارو عباكم غمارو من تزول الحياة البرزخية الحياة البرزخية تكون أكثر حيوية الحياة الدنيا كانت تعيشها ماني وجار الألم سبتي قن حد يمرضنا تسمى يتعذب هذه كل عذاب وجارنا كانت تحس ما ردوني الدفاع فقير نغي مرض نغ تسمى بتي قن حد يتعذب القبرص هذه حسه وجارنا كانت منشين كانت تحس ما رو بتدخي تنعم تخ كذلك العكس تخي ما رو تنس الحياة تسمى ما رو كل حلقة الحياة تقوى وجار يمارو ميقن حد يزواس الحياة البرزخية يزواي الحياة دخل الحياة الأخيرة الدائمة خطني دي يكون يمارو الحياة بتا أتكون دين الحياة الحقيقية منشي لينين غربي سبحانه وتعالى وإن الدار الأخيرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون ليتني الحياة قمة الحياة يقنو ملك يا بتي سمي أمولك نتيت بتي قن حد يتعذب تلقيز خدا عذب نتيت خشوني قضي بتداني قاعد قن حد سنين اتوحب سد ما ضل عمر خلاص ما ضل عمر قاعد العمر نادي قضات مع السجن نادي تقضى اشغال شقة مع هذا القضام مصحبة يعني قرنس انت مصح الرخلات لا اش خالدين فيها ابدا يا اما في الناعم خالدين فيها ابدا بتا الا في الشقاء كذلك خالدين فيها ابدا ما دامت السماوات والارض انت السماوات والارض رخلت هو الدنيت نايب اللي الدنيت بسونز جو طابل كاع لا للزمن سيقضى ولا المكان اللي كانت عاشت كاع ربي سبحانه وتعالى صدغت كاع يدمره يوم تبدل الارض غير الارض كاع ربي يعاود يكتمرت ديما ديما ديما ديما يمارون نحاول منشين انت باش نكون مؤمنين باليوم الاخر واليوم الاخر رد جديد شنو الاثر لازم نتامله ونعيش معه منشي ربي سبحانه وتعالى يذكرنا في القران الكريم ان نبدا يعني ربما الوقت لا يتسع الى التذكر شي تسمى لازم نغد الحلقات باش تسمى كل جنس شنو ملي يعزم القران يا ودي كتليت تحاول تعزم تفهم ما معنى تفهم قم يتاملها منشينا الذين علم الاخره كنعزم علم الفيزياء علم الرياضيات علم الفقه الا يقل علم قرنس علمه الاخره علم الاخره بتتصار نرخلت لازم تنلمد ابتهو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نفق يوم القيامه نتفاجئ سيبسيون كاع ولتون جيت لبالنا ادنس نبدا انت كاع مزوار بتا دين الموت تبدا ادي بدا الموت الموت العدم انت مارو على بعض الكلمات تزدني اسم العلماء تزد من الغرب من التفكير الغربي قارن باللي ملي كان حد نغنت ام بتا العدم انت قلت العدم قارن الاعدام بصح في القران الكريم في مصطلح المسلمين لا يوجد اعدام يوجد قتل ينغي تسمى مصح تسمى معنى سيمارو ملي كان حد يموت هذه انتقل الانتقال برك سكت الحياه الدنيت نرخلت الحياه هو الموت له سكرات يعر بصح ربي الادله تقار باللي ملي كان حد يتنتت وقع مد تنتت بنفسه الطريقه وسيله ذا كفر ربي سبحانه وتعالى يشدد عليه من الموت كاع ندير قبل العذاب سيد الدنيت تمتنت أم بتصدق ولي رقب قايق الآلام ولا يقن ولي رقب يصدق ولد الحيط ولا يقن مصيبة تمتنت أكبر مصيبة مقارنة بما قبلها وهي أخف مصيبة بما بعدها بالنسبة للشقي ربي سبحانه وتعالى قرن بالنسبة للشقي ربي سبحانه وتعالى قرن في سورة منوي توفن منوي سمتت ميدان منشي إلا منوي صحيا ضربي المحي وكذلك المميت منايو ضربي الله يتوفى الأنفس حين موتها صحابي اقتضت مشيئته إلى أدي كل في جنس الملائكة أدي يزني قل ملك أسنيني روح قبطصر روح سيفلان أدي يزنتي ربي سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت أدي يس وحداث أدي يمكن إلى انت الى معاس كذلك بتا مساعدين ترقم الى يكن حد يتجه عمليه جراحيه انت تجي عمليه جراحيه معاس مساعدين نفس الشيء معاس الملائكه مني مساعدين ربي سبحانه وتعالى ينغ بالنسبه للانسان ربي سبحانه وتعالى ينغ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون وتفرط نقاع سنين ربي قبطص الروح وسيقرب اللي يصدق الوجيد وصدق أتحش من السيس نغضي قل مالك لاش أنا سنين ربي أتجن ربي ينرغي مارو بالنسبة للشقي كيفاش هذا يكون العذاب يتبدأ السنية العذاب ملي يقنح الشقي السنية اللي يتعذب ربي سبحانه وتعالى ينرغ في سورة الأنعام دائما ولو ترى إلي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إن ربي سبحانه وتعالى الكف المناوي الظالم يموت على غير توبة، يتغو يتظلى، يتغو يتزوما، يزني، نغي يوكر، نغي الشوت الحق المدن في التركة بتسيني. ولو ترى إلي الظالمون لو أكنت ترقبت نتول ترقبت صح كانت ترقبت ترقبت الجشاي الفاضيع السجود. ولو ترى إلي الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم سود نفوسهم مني سكت شدت. ربي يغنيني في آية أخرى في سورة الأنفال ولو الله سبحانه وتعالى ينين عن الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ينين بتت الجواب يعني كانت ترقب مقن شرف فظيع. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم انشتنت تسمى لندرن خطنين انت حسن انك تقرب لي تحسن يقن حد تسمى يعني العادة بتي يقن حد يتعذب لي بدأ السنية البرزخ يبدأ الحياة البرزخية مقارس عذاب القبر. انت ما خدش الغلبية مدن أدعاء تكون القبر بس حد يمكن حتى تزدغوا لي تنظل غشيتي قنساب وعن غيغرق تسمى دي ماذا انت الحياة البرزخية بتي لا من الأشقية اللي تعذب. في سورة القيامة ربي سبحانه وتعالى يوصلنا كيفاش تكون تمتنت إنين قل إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. كلا إذا بلغت التراقي تراقي معنى إمار الروح نبلادم أنت من سياق نفهم بلي الروح الروح بتد أنت تمتنت. الموت هي مفارقة الروح للجسد إمار الروح للجسد مع بعض. ربي سبحانه وتعالى دي فرق جرس دوني مارو تمتنت إمار الروح نسمى تبدا ربي أضع صرت دي بدا صدار أقام إمارو يسوف اختب صدار يدار أقام يتألمون أدي مارو أدلون مع بعضهم عفوا حتى إذا بلغت كلا إذا بلغت التراقي بلغت مارو الروح نبلادم الطاود الأعلى الصدر دين الغرغرة إلى قرن العلماء بلغت التراقي الروح نبلادم الطاود الصدر سقعت فقدي مارو تفق صدار شدة الألم أدلوان. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق كعمين ولا حاضر دين نيد بابز مميز طنطوتس بيلي قنوت بيب ما نتناوي ماني لاكلينيك تناوي وقيل مراق ما نوت سراحا بيلي قندوا وقيل مراق وظن أنه الفراق انت يختني هل يتأكد يا دينون يا خلاص يا ضراحي ليا وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق دار دي ذالي دار جودة من شدة الألم إلى ما يقول من العلماء الناب اللي إدارنا يعني يقن ديالي جودة إلا المعنى الآخر في اللغة العربية والتفت الساق بساق المعنى اجتمعت شدة الموت مع شدة مفارقة الدنيا كذلك الشدة البرزخ يعني شدة شدة اسمها مجرون تمعابط والتفت الساق بساق اسمها ملقان تسنت الشدائد شدة الموت وشدة ما تسمى اللي يرقب سواء اللي يرقب يسجوماس في البرزخ والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق تزوغ دزوغي خاش من الأشقية أشيني بتاهمي بتي توجو فلا صدق ولا صلى يتوغ اليومين يتوسيتو يقرص ربي نشق خلق غاش نشين ضربيت اي تعبد دوني القران دواليك لازم قاعد تغي جدا زعقت كيفاش كان الى ربي لا اكان الى الاسلام انت هكا الكفر انت تكون قوان توقعوا لي تغيومني تعجبت السحطاس يعجبت الريالس يعجبت المصبص فلا صدق ولا صلى ولي تغي تزلى ساعات يتظلى ساعات ولي تزلي تسمى الحق مزوار انت ربي يذكر انا تظليت لي اهم مخش تسمى توند الحد الادنى وهي من اركان الاسلام ربي خلقان غو يخلقان كاع كانوا انت كانوا تكوني وسنتزليه الا ما ناول نشيني شكل غبريت نتزاير ولي تزلي نغادي الظلاموني بملابس موني ضيقه كاشفه للعوره فلا صدق اتفكر كان يقول حدا يتفكر يتعاشى لحظاته كانوا كاع ولي تصير مني ولي قرب لي الظروف شتيت العبد من ربي نض العبد من الظروف العبد مناو العبد من ظروف نض العبد من ربي ينيش فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى يتكذب إذن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب قاع معوموني ليتكذب وليتظلي تخولي حسب لي ليجي قنشرة قاع هذي زوال غرسن تا مطمئن يتمحلى سينوبيلس لصاموتوس يتو يكتل قصرات يتو زانين شارب خمر نغقاع وليزول يقيم عدومين على حساب الصلاة قاع عموني نغي تظلتنين كوت دنكو عموني تقاع ولي قرب لي ليجي قشا ولي حسة قاع ثم ذهب إلى أهلي يا طمطة موني تمحلا يجور بتصاموتوس إلى يتكبر السيسي إلى يتخبل ميدنا جنياد إلى ولي قرب بي خلقت قاع سينوبيل نيلي ثم ذهب إلى أهلي يا طمطة أولى لك فأولى تلقيس يا ربي سبحانه وتعالى قرص تلقيس حسيني شتيت جيت سوفوسش هات خلصت تخلص أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا بالنسبة للشقي ما بالنسبة بجنحد ديلان يتغي خدمة سيرا خلته ربي سبحانه وتعالى أتوفى وهو طيب الذين بتا ربي سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقول الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والحزنة والتقدت واللي خاوني صارت لحيت بل نبشركم يقلنا يعني قل خير إلي السجومة ومربي سبحانه وتعالى يوجده ومتيت إمارو مين زوالي كتلي تيك تنعش سواء كان بتا جهنم أنني كان طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني تجي من هؤلاء الأشقياء إلا أن توفاهم الملائكة يعني يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بين زوالي كتليت تسمى تساول عن الأتقياء أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنج سيسم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنج سيسم أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.